الفصل الرابع والأخير من الباب السادس في كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، صفة قيام الحجة الرسالية من جهة المخاطب بها. وفيه مسألتان: 1- ضابط قيام الحجة الرسالية على المخاطب بها، أي على المكلف. 2- ضابط التمكن من العلم، وهذا بيانها. المسألة الأولى: ضابط قيام الحجة الرسالية على المكلفين، وهو التمكن من العلم بالحجة. ليس معنى أن المكلف بإقامة الحجة عليه البلاغ المبين أن يبلغها على هذه الصفة لأحد المكلفين على التعيين حتى تقوم عليهم الحجة وينقطع عذرهم. فهناك فرق بين الواجب على القائم بالحجة والواجب على المخاطب بها وهو المكلف. أما القائم بالحجة فقد ذكرنا صفته وما يجب عليه في الفصل السابق، وأما المكلف المخاطب بالحجة فإن عذره ينقطع وتعتبر الحجة قائمة عليه بمجرد تمكنه من طلبها لا بحقيقة بلوغها إليه. والدليل على ذلك جميع الأدلة المذكورة في مسألة وجوب العلم قبل القول والعمل بالباب الثاني من هذا الكتاب، كقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، النحل 43، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، الحجرات 1، وقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وغيرها من الأدلة المذكورة في الباب الثاني. ومن جهة التمكن أتكلم في مسألتين: صفة التمكن وأحوال المتمكن من طلب العلم. أولاً: صفة التمكن من طلب العلم. والتمكن له شرطان: 1- من جهة المكلف، وهو شرط سلامة الآلات التي يستطيع أن يصل بها إلى الخطاب ويفهمه، فيشترط لفهم الخطاب سلامة السمع والعقل، ويشترط للوصول إلى الخطاب القدرة على الوصول إليه بالسفر وغيره إذا لم يكن الخطاب العلم متيسرا بمحله وببلده. فإذا فقد السمع أو العقل أو عجز عن الوصول للخطاب فهو غير متمكن من العلم. 2- ومن جهة الحجة الرسالية، أي العلم الشرعي، فشرط التمكن أن يكون هذا العلم متيسرا موجودا يمكن للمكلف الوصول إليه. فإذا تحقق التمكن للمكلف فله أحوال سنذكرها في ثانيا، وإذا لم يتحقق له التمكن فهذا ممن لم تصله الحجة الرسالية في الدنيا، وهو من الذين يمتحنون في عرصات القيامة كما سبق بيانه. وإذا كان عدم التمكن من جهة الحجة فهي مسألة إذا لم يجد للمستفتي من يفتيه البتة المذكورة بالباب الخامس، وقد لا يتحقق له التمكن في وقت ثم يتحقق له بعد ذلك في الدنيا حسب تغير الأحوال. 2- أحوال المتمكن من طلب العلم، وهو الذي تحقق له التمكن على الصفة المذكورة في 1، وهذا له أحوال من جهة أدائه ما وجب عليه من طلب العلم أو تقصيره في ذلك. والضابط الجامع هنا هو قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ووسعها، البقرة 2:86. أما أحواله فهي: الحال الأول أن يسعى في طلب العلم الواجب ويدركه، ومن حق السعي أنه يجب عليه إذا لم يجد أحدا يفتيه ببلده أن يرتحل إلى حيث يجد من يفتيه كما سبق بيانه في أحكام المستفتي بالباب الخامس. فإذا وجد من يقيم عليه الحجة على الصفة المذكورة بالفصل السابق فهذا قد أدى واجبه وأدرك الحق. الحال الثانية ألا يسعى في طلب العلم الواجب، فهذا مقصر، مفرط، معرض عن الحق، غير معذور بجهله، وهو آثم في الدنيا والآخرة. وفي هذا الصنف قال ابن القيم رحمه الله: فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرف فقد قامت عليه الحجة. وعلى هذا القول سائر أهل العلم، وستأتي أقوالهم فيما بعد إن شاء الله. الحال الثالثة أن يسعى في طلب العلم الواجب ويدرك بعضه، ومن حق السعي أن يجتهد فيه وأنه إذا بلغه خبر من غير ثقة أن يتثبت فيه كما سبق في الفصل السابق، وأنه إذا اختلفت لديه الأقوال في المسألة فإنه يجب عليه الترجيح بسؤال الأعلم الأوثق كما سبق بيانه في أحكام المستفتي في الباب الخامس، إذا اختلف عليه مفتيان فأكثر. فإذا سعي حق السعي ولم يجد من يقيم عليه الحجة على الصفة المذكورة بالفصل السابق، فله حالان: واحد، سعي ولم يجد إلا من يدله على الباطل، فهذا قال فيه ابن حزم: وأما من بلغ إليه خبر غير صحيح عن النبيس وصححه له متأول أو جاهل أو فاسق لم يعلم هو بفسقه، فهذا هو مبلغ اجتهاد هذا الإنسان، ولم يكلفه الله تعالى أكثر ما في وسعه ولا ما لم يبلغه، فهو إن عمل بما بلغه من ذلك الباطل فمعذور بجهله، لا إثم عليه، لأنه لم يتجانف لإثم، والأعمال بالنيات، فهو مجتهد مأجور مرة في قصده بنيته إلى الخير. والذي يظهر أن هذا المكلف إذا لم يدرك الحق فيما يتعلق بالتوحيد فحكمه حكم غير المتمكن الذي لم تبلغه حجة في الدنيا ويختبر يوم القيامة. أما من لم يدرك الحق في بعض الأحكام غير التوحيد مع سعيه فهذا لا إثم عليه باتفاق العلماء. اثنان، سعى ولم يدرك إلا بعض الحق لنقص العلم بالحجة الرسالية وندرة من يعرفه أو يدل عليه، فمن سعى ولم يدرك إلا بعض الحق فهذا ناج قد أدى واجبه. وعلى هذا الحال يتنزل خبر زيد بن عمرو بن نفيل، وقد سبق ذكر قصته، وكان قد رحل من مكة إلى الشام يطلب الحق لدى اليهود والنصارى، وذلك فيما رواه البخاري أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال: إني لعل أن أدين دينكم، فأخبرني، فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأني استطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأن استطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. وقال ابن حجر في الشرح: ووقع في حديث زيد بن حارثة، أي عن زيد بن عمرو، قال لي شيخ من أحبار الشام: إنك لتسألني عن دين ما أعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالجزيرة. قال: فقدمت عليه فقال: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك وجميع من رأيتهم في ضلال، وفي رواية الطبراني من هذا الوجه: وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج، فارجع وصدقه وآمن به. إلى أن قال ابن حجر: وفي رواية ابن إسحاق وكان يقول: اللهم لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبتك به، ولكني لا أعلمه، ثم يسجد على الأرض برحته. فإذا تبين لك أن زيد بن نفيل ناج، راجع الأحاديث الواردة في ذلك نقلا عن ابن كثير من البداية والنهاية بآخر الفصل الثاني، وأن غيره من مشرك العرب في النار، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار. تبين لك الفرق بين المتمكن الذي سعي جهده وأدرك بعض الحق فهذا ناج، وبين المتمكن المعرض للمقصر فهذا هالك. وهذان المثالان يبينان لك المعنى المراد بكلمة إذا كان مثله لا يجهل ذلك، التي يرددها بعض العلماء كضابط في هذه المسألة. لأن زيد بن نفيل والذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، كلاهما كان في نفس الحال، الزمان والمكان، وأحدهما ناج فقيس غيره عليه، فإن لم يفعل مثله فهو مقصر هالك. ومن باب النجاة بإدراك بعض الحق، ما ورد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر لحذيفة: فما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة فرددها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. أما زوال القرآن من الأرض فهذا يكون بعد موت عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، كما ذكره القرطبي في تذكرته، وهو الخلو المطلق للعلم من للأرض، ولكن قد يحدث خلو نسبي قبل ذلك من الأزمان في بعض الأرض لا كلها، وهي مسألة إذا لم يجد للمستفتي من يفتيه البتة المذكورة في كل من أحكام المفتي والمستفتي بالباب الخامس. وفيها استدل العلماء بهذا الحديث على أن المكلف يعمل بما أمكنه من العلم ويسقط عنه فرض ما لم يعلمه. واستدل ابن تيمية بهذا الحديث على ذلك أيضا فقال رحمه الله: وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل، ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه، كما في الحديث المعروف: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ويقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: تنجيهم من النار. والمذكور في هذا الحديث صورته كصورة زيد بن عمرو بن نفيل الذي نجا بما معه من الإيمان القليل، لأنه هو الذي تمكن منه في زمان فترة الشريعة. هذه أحوال المتمكن من طلب العلم. واعلم أن هناك اتفاقا بين العلماء على أن ضابط قيام الحجة على المكلف هو تمكنه من طلب العلم لا حقيقة بلوغ العلم إليه، لا يختلفون في ذلك. ولهذا فقد قلت في أول هذا الباب إنه إزراء بالسلف أن يظن بهم أنهم لم يتكلموا في هذه المسألة، وجميع النصوص الدالة على العذر بالجهل أو الدالة على عدم العذر بالجهل، وكذلك الأحوال التي يعذر فيها بالجهل والتي لا يعذر فيها بالجهل، كل هذه يجمعها ضابط واحد، وهو التمكن من العلم أو عدمه. وبهذا الضابط يرتفع الإشكال بين النصوص المتعارضة في هذه المسألة كالنصوص التي ذكرتها في آخر الفصل الثاني في التنبيه على خطأ من أطلق القول بعدم العذر بالجهل وخطأ من أطلق القول بالعذر به. واحد، فمن الأحوال التي يذكر العلماء أنه لا يعذر فيها بالجهل، همزة، أنه لا عذر بالجهل للمقيم في دار الإسلام، ويعللون ذلك بأنها مظنة لانتشار العلم، وأنه المكلف يتمكن من طلب علم ما يجب عليه فيها، حتى أنهم يقولون إذا أسلم الكافر في دار الحرب ولم يصل مدة ثم علم بوجوب الصلاة فلا يقضي ما فاته، أما إذا أسلم في دار الإسلام كالذمي إذا أسلم ولم يصل مدة ثم صلى فإنه يجب عليه القضاء لأنه متمكن من معرفة وجوب الصلاة، خاصة وهو يرى الناس يصلون في دار الإسلام فتركه لها بتقصير منه. ومع ذلك يستثنى العلماء أحوالا يعذرون فيها بالجهل في دار الإسلام، وهو حديث العهد بالإسلام ومن نشأ في بادية أو في شاهق جبل لا يخالط بالمسلمين. والضابط الذي يحكم كل هذه الصور والاستثناءات هو التمكن من العلم أو عدمه. فليست العبرة بمجرد الإقامة بدار الإسلام أو دار الحرب، ولكن لأن الأولى مظنة العلم والثانية مظنة الجهل. ب. أنه لا عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة، وهو ما يشترك جمهور الناس في العلم به في مكان معين في زمان معين، وإنما لم يعذر أحدا بالجهل فيه لأنه يمكن العلم به بسهولة ويسر. وفي مقابل المعلوم بالضرورة يقولون بالعذر بالجهل في المسائل الخفية لأنه لا يتمكن من العلم بها أحد العامة. اثنان، ومن الأحوال التي يعذرون فيها بالجهل: همزة، من أسلم في دار الحرب ولم يجد من يعلمه ويمثلون له بالنجاشي، فإذا وجد من يعلمه في دار الحرب فلا يعذر لأن العبرة بالتمكن من التعلم لا مجرد وجوده في الدار. ب. حديث العهد بالإسلام، ودليله حديث ذات أنواط: جيم، من نشأ ببادية أو شاهق جبل منقطعا عن الناس، كالمرأة التي استهلت بالإقرار بالزنا على عهد عمر. دل، في المسائل الخفية التي يخفى علمها على كثير من المسلمين ندرة العلم في مكان ما، فيعذر فيما لا يمكنه العلم به، كزيد بن نفيل وحديث حذيفة وصلة. والضابط في هذا كله هو التمكن من التعلم أو عدمه، فإذا كان متمكنا ولم يتعلم فهو مقصر آثم غير معذور، وإذا كان غير متمكن فهو معذور بجهله. وإليك طائفة من أقوال العلماء المبينة لضابط التمكن من التعلم، وسيذكر بعضهم الأحوال التي يعذر فيها والتي لا يعذر فيها بالجهل كأمثلة للتمكن أو عدمه، وهي الأحوال التي ذكرتها أعلى. واحد، أبو محمد بن حزم رحمه الله قال: ورأيت قوما يذهبون إلى أن الشرائع لا تلزم من كان جاهلا بها ولا من لم تبلغ. قال أبو محمد: وهذا باطل، بل هي لازمة له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس كلهم وإلى الجن كلهم وإلى كل من لم يولد إذا بلغ بعد الولادة. قال أبو محمد: قال الله تعالى آمرا له أن يقول: إني رسول الله إليكم جميعا. الأعراف 158. وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه أحد. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ القيامة 36. فأبطل سبحانه أنه يكون أحد سدى، والسد المهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى، فأبطل عز وجل هذا الأمر، ولكنه معذور بجهله ومغيبه عن المعرفة فقط. وأما من بلغه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كان من أقاصى الأرض ففرض عليه البحث عنه، فإذا بلغته انذارته ففرض عليه التصديق به واتباعه وطلب الدين اللازم له والخروج عن وطنه لذلك، وإلا فقد يستحق الكفر والخلود في النار والعذاب بنص القرآن. وكل ما ذكرنا يبطل قول من قال من الخوارج إن في حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من في أقاصي الأرض الإيمان به ومعرفة شرائعه، فإن ماتوا في تلك الحال ماتوا كفارا إلى النار، ويبطل هذا قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ووسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. البقرة 286. وليس في وسع أحد علم الغيب. فإن قالوا فهذه حجة الطائفة القائلة إنه لا يلزم أحدا شيء من الشرائع حتى تبلغه، قلنا لا حجة لهم فيها، لأن كل ما كلف الناس فهو في وسعهم واحتمال بنيتهم، إلا أنهم معذورون بمغيب ذلك عنهم، ولم يكلفوا ذلك تكليفا يعذبون به إن لم يفعلوه، وإنما كلفوه تكليف من لا يعذبون حتى يبلغهم، ومن بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه له أمرا من الحكم مجملا أو لم يبلغه نصه ففرض عليه إجهاد نفسه في طلب ذلك الأمر، وإلا فهو عاص لله عز وجل. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النحل 43. وقال ابن حزم أيضا قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإسراء 1:5. فصح أنه لا عذاب على كافر أصلا حتى يبلغه انذارة رسول صلى الله عليه وسلم، وأما من بلغه ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به ثم لم يجد في بلاده من يخبره عنه ففرض عليه الخروج عنها إلى بلاد يستبرئ فيها الحقائق، ولولا إخباره عليه السلام أنه لا نبي بعده للزمنا ذلك في كل من نسمع عنه أنه ادعى النبوة، إلى أن قال: وكل من كان منا في بادية لا يجد فيها من يعلمه شرائع دينه ففرض على جميعهم من رجل أو امرأة أن يرحلوا إلى مكان يجدون فيه فقيها يعلمهم دينهم، أو أن يرحلوا إلى أنفسهم فقيها يعلمهم أمور دينهم، وإن كان الإمام يعلم ذلك فليرحل إليهم فقيها يعلمهم. 2. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبكل أسف فإن بعض المعاصرين الذي أطلقوا القول بالعذر بالجهل كما ذكرت في آخر الفصل الثاني احتجوا في ذلك بأقوال لابن تيمية بأنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية، ولم يذكروا شيئا من كلامه في ضابطة التمكن، فإن كلامه عن قيام الحجة الرسالية كله مقيد بضابطة التمكن، وكلام العلماء يجب أن يجمع بعضه إلى بعض ليعرف مطلقه من مقيده ومجمله من مفسره شأنه شأن النصوص الشرعية، وهذا متفق عليه عند أهل العلم. فمن كلامه في وجوب إقامة الحجة الرسالية قبل التكفير قوله رحمه الله: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخر. وقال أيضا: كن ليس كل من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره، فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ. وهذا كثير في كلامه. أما كلامه الذي ينص فيه على ضابطة التمكن من العلم فمن قوله رحمه الله: حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد تمكنهم من معرفته في أصح الأقوال. وقال أيضا: أن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإسراء 1:5. والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي، وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل، بقوله: كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلا. وهذه أوقات الفترة. وقال ابن تيمية أيضا: وإذا تبين هذا فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه إما لعدم تمكنه من العلم مثل أن لا تبلغه الرسالة، أو لعدم تمكنه من العمل لم يكن مأمورا بما يعجز عنه، ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواجب في حقه، وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل. وقال أيضا: إذا كان التكليف مشروطا بالتمكن من العلم الذي أصله العقل وبالقدرة على الفعل. وقال ابن تيمية أيضا: إن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. وقال أيضا: وبالجملة لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها، بل الوجوب بحسب الإمكان، وكذلك ما لم يعلم حكمه. فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه وبقي مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، إلى أن قال: والصواب في هذا الباب كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، وأنه لا يقضي ما لم يعلم وجوبه. وقال ابن تيمية أيضا: والله تعالى كما أخبر بأنها أي الأمة

فهذا هو وجه قول مالك رحمه الله أن الجهل في الصلاة كالعمد والجاهل كالمتعمد لا كالناسي. وأما الناسي فمعفو عنه لقوله عليه السلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأجمعت الأمة على أن النسيان لا إثم فيه من حيث الجملة، فهذا فرق. وفرق ثان وهو أن النسيان يهجم على العبد قهرا لا حيلة له في رفعه عنه، والجهل له حيلة في رفعه بالتعلم. وبهذين الفرقين ظهر الفرق بين قاعدة النسيان وقاعدة الجهل. ثم قال القرافي رحمه الله: الفرق الرابع والتسعون بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه: اعلم أن صاحب الشرع قد تسامح في جهالات في الشريعة فعفى عن مرتكبها، أو أخذ بجهالات فلم يعف عن مرتكبها. وضابط ما يعفي عنه من الجهالات: الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة، وما لم يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه. وقال القرافي أيضا: القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل، فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبان، فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين، وإن علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة لترك العمل، ومن علم وعمل فقد نجا. وقال الشارح: لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن للمكلف رفعه فلا يكون حجة للجاهل، لسيما مع طول الزمان واستمرار الأيام، فإن الذي لا يعلم اليوم يعلم في غد. وقوله لسيما مع طول الزمان، دليله قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فاطر 37-5. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: والمقصود أن من قصد الخير بمعصية عن جهل فهو غير معذور إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام ولم يجد بعد مهلة للتعلم. وقد قال الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النحل 43-6. وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا. قال عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه. وبهذا قال عامة أهل العلم: فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية قبل منه لأنه يجوز أن يكون صادقا، وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك كالمسلم الناشئ بين المسلمين وأهل العلم لم يقبل لأن تحريم الزنا لا يخفى على من هو كذلك فقد علم كذبه. وإن ادعى الجهل بفساد نكاح باطل قبل قوله لأن عمر قبل قول المدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة ولأن مثل هذا يجهل كثيرا ويخفى على غير أهل العلم. 7. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: إذا زنى من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله لأن الظاهر يكذبه وإن كان الأصل عدم علمه بذلك. ومعنى قوله الظاهر أي نشأته بين المسلمين والتي يمكن معها العلم بالتحريم، وقوله الأصل عدم علمه لأن الأصل في الإنسان الجهل كما ذكرت في الفصل الأول بهذا الكتاب. 8. وقال السيوطي رحمه الله: من يقبل منه دعوى الجهل ومن لا يقبل؟ كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك كتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم. 9. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: وعندنا إذا كان بعيد الدار عن المسلمين بحيث لا ينسب لتقصير في تركه المجيء إلى دارهم للتعلم أو كان قريب العهد بالإسلام يعذر بجهله فيعرف الصواب، فإن رجع إلى ما قاله بعد ذلك كفر، وكذا يقال في من استحسن ذلك أو رضي به. 10. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: فهذا من العجب كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا، فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. وأقواله التي يطلق فيها العذر بالجهل مقيدة بكلامه هذا. 11. الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله، وقد فصل القول في ضابطة التمكن من العلم في قوله: من المبادئ الأولية في الشريعة الإسلامية أن الجاني لا يؤاخذ على الفعل المحرم إلا إذا كان عالما تاما بتحريمه، فإذا جهل التحريم ارتفعت عنه المسؤولية، ويكفي في العلم بالتحريم إمكانه، فمتى بلغ الإنسان عاقلا وكان ميسرا له أن يعلم ما حرم عليه إما برجوعه للنصوص الموجبة للتحريم، وإما بسؤال أهل الذكر اعتبر عالما بالأفعال المحرمة، ولم يكن له أن يعتذر بالجهل أو يحتج بعدم العلم. ولهذا يقول للفقهاء: لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام، ويعتبر المكلف عالما بالأحكام بإمكان العلم لا بتحقق العلم فعلا، ومن ثم يعتبر النص المحرم معلوما للكفة ولو أن أغلبهم لم يطلع عليه أو يعلم عنه شيئا ما دام العلم به كان ممكنا لهم. ولم تشترط الشريعة تحقق العلم فعلا، لأن ذلك يؤدي إلى الحرج ويفتح باب الادعاء بالجهل على مصراعيه ويعطل تنفيذ النصوص. وهذه هي القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية ولا استثناء لها. وإذا كان الفقهاء يرون قبول الاحتجاج بجهل الأحكام ممن عاش في بادية لا يختلط بمسلمين، أو ممن أسلم حديثا ولم يكن مقيما بين المسلمين، فإن هذا ليس استثناء في الواقع، وإنما هو تطبيق للقاعدة الأصلية التي تمنع مؤاخذة من يجهل التحريم حتى يصبح العلم ميسرا، فمثل هؤلاء لم يكن العلم ميسرا لهم ولا يعتبرون عالمين بأحكام الشريعة. أما إذا كان مدعي الجهل ناشئا بين المسلمين أو أهل العلم فلا يقبل منه الادعاء بالجهل. 12. الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال: أما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي، فهذا الذي ليس بمعذور. 13. ومن فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية رقم 9257: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل، لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. أما الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم، فهؤلاء كانوا حديثي عهد بكفر وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا، فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 14. الشيخ عبد العزيز بن باز قال: دعوى الجهل والعذر به فيه تفصيل، وليس كل أحد يعذر بالجهل، فالأمور التي جاء بها الإسلام وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم للناس وأوضحها كتاب الله وانتشرت بين المسلمين، فإن دعوى الجهل بها لا تقبل، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وأصل الدين، فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليوضح للناس دينهم ويشرحه لهم، وقد بلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة دينها وشرح لها كل شيء وتركها على البيضاء ليلها كنهارها، وفي كتاب الله الهدى والنور: فإذا ادعى بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة وقد انتشر بين المسلمين، كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله عز وجل، أو دعوى أن الصلاة غير واجبة، أو أن صيام رمضان غير واجب، أو الزكاة غير واجبة، أو أن الحج مع الاستطاعة غير واجب، هذا كله لا يقبل، لأن هذا أمر معلوم بين المسلمين وقد علم بالضرورة من دين الإسلام وقد انتشر بين المسلمين، فلا تقبل دعوة في ذلك. وهكذا إذا ادعى أنه يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند الأصنام من دعوة الأموات والاستعانة بهم والذبح لهم والنذر لهم، أو الذبح للأصنام أو الكواكب أو الأشجار أو الأحجار، أو طلب الشفاء أو النصر على الأعداء من الأموات أو الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء، فكل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وأنه شرك أكبر، وقد أوضح الله ذلك في كتابه وأوضحه رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: أما المسائل التي قد تخفى مثل مسائل المعاملات وبعض شؤون الصلاة وبعض شؤون الصيام فقد يعذر فيها الجاهل، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرم فيجبة وتلطخ بالطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك الجبة واغسل عنك هذا الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك، ولم يأمره بفدية لجهله. وهكذا بعض المسائل التي قد تخفى يعلم فيها الجاهل ويبصر فيها. أما الأمور الأصولية وأصول العقيدة وأركان الإسلام والمحرمات الظاهرة فلا يقبل ذلك من أحد. فلو قال أحد وهو بين المسلمين: إنني ما أعرف أن الزنا حرام، فلا يعذر بل يقام عليه حد الزنا، أو قال: ما أعرف أن الخمر حرام وهو بين المسلمين، فلا يعذر، أو قال: ما أعرف أن عقوق الوالدين حرام، فلا يعذر بل يضرب ويؤدب، أو قال: ما أعرف أن اللواط وهو إتيان الذكور حرام، فلا يعذر، لأن هذه أمور ظاهرة معروفة من المسلمين معروفة في الإسلام. لكن لو كان في بعض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهل أفريقيا التي لا يوجد حولها مسلمون قد يقبل منه دعوى الجهل، وإذا مات على ذلك يكون أمره إلى الله ويكون حكمه حكم أهل الفترة، والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة، فإن أجبوا وأطاعوا دخل الجنة وإن عصوا دخل النار. أما الذي بين المسلمين ويتعاطى أنواع الكفر بالله ويترك الواجبات المعلومة فهذا لا يعذر، لأن الأمر واضح، والمسلمون بحمد الله موجودون يصلون ويصومون ويحجون ويعرفون أن الزنا حرام وأن الخمر حرام وأن العقوق حرام، كل هذا معروف بين المسلمين وفاش بينهم، فدعوى الجهل دعوى باطلة والله المستعان. وقال ابن باز أيضا: والحاصل أن من أظهر الكفر في ديار الإسلام حكمه حكم الكفرة، أما كونه يوم القيامة ينجو أو لا ينجو فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان ممن لم تبلغ الدعوة ولم يسمع ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يمتحن يوم القيامة ويرسل إليه عنق من النار، كما جاء في حديث الأسود بن سريع فيقال له: أدخل، فإن دخلها كان عليه بردا وسلاما، وإن أبلتف عليه العنق وصار إلى النار نسأل الله السلامة. وبعد، فقد كانت هذه أقوال بعض أهل العلم، وكلها تبين أن ضابط قيام الحجة الرسالية على المكلف هو تمكنه من العلم بها، فإن لم يكن متمكنا من ذلك، وضربوا له أمثلة بمن أسلم بدار الحرب أو حديث العهد بالإسلام أو من نشأ ببادية أو في المسائل الخفية أو في زمان الفترة ونضرة العلم، فهذا جهله معتبر كعذر مانع من الحكم عليه بما يستوجبه ذنبه. أما من كان متمكنا من العلم ولم يسل التعلم فهذا جهله غير معتبر كعذر أو مانع من الأحكام، بل هو معرض عن طلب الحق. وأما من كان متمكنا من العلم وسعي ولم يجد من يعلمه أو وجد من علمه بعض الحق فقد أدى واجبه، وإن لم يعلم بكثير من الأحكام الواجبة ولم يعمل بها. المسألة الثانية: ضابط التمكن من العلم. تكلمنا في المسألة الأولى عن صفة التمكن وشروطه وعن أحوال المتمكن من طلب العلم، وهنا نتكلم في ضابط التمكن. وقد تكلمنا عن الأحوال التي يعذر فيها بالجهل في المسألة السابقة، فمن كان حاله كذلك فهو معذور. ونتكلم هنا عن واقع محدد وهو حال المنتسبين إلى الإسلام في معظم بلاد المسلمين المحكومة بقوانين الكفار، القوانين الوضعية في هذا الزمان. وهذه البلاد تعتبر من جهة الأحكام دار كفر وحرب، وسيأتي الكلام في أحكام الديار في آخر مبحث الاعتقاد بالباب السابع، كما سيأتي الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله والآثار المترتبة عليه في المبحث الثامن بالباب السابع إن شاء الله. ونحن إذا قلنا إنه يعذر بالجهل في دار الكفر، فذلك في دار الكفر الأصلي التي جمهور سكانها أو كلهم كفار أصليون، يعجز من أسلم منهم عن معرفة شيء من أحكام الدين. أما دار الكفر الطارئ كالبلاد المحكومة بالقوانين الوضعية، فمن المعلوم أن جمهور سكانها مسلمون ولو في الحكم الظاهر، ولهذا يحكم بإسلام اللقيط في مثل هذه البلاد بخلاف دار الكفر المحضة. وسيأتي بحث هذا بأواخر مبحث الاعتقاد المشار إليه شرطة، ولهذا فإن المكلف يمكنه التعلم بهذه البلاد بالسؤال أو برحلة من مدينة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر أو بالسؤال عن طريق الهاتف أو البريد وغير ذلك. والحاصل أن العلم متيسر بهذه البلاد يمكن طلبه والوقوف على الحق منه، فلا يعذر أحد بالجهل في هذه البلاد إلا في مسائل الدين الخفية التي لا يعلمها إلا الخاصة من أهل العلم، وهذا ما تدل عليه أقوال جميع من ذكرنا من أهل العلم بالمسألة الأولى السابقة. ومن الضوابط التي يقاس عليها هنا حال الناجين والهالكين من العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا متعبدين بدين إبراهيم مع ما دخله من التبديل كما سبق بيانه في الفصل الثاني، وأدرك بعضهم التوحيد وترك عبادة الأوثان بالسعي والسؤال كزيد بن عمرو بن نفيل، وأخلد آخرون إلى تقليد ما عليه قومهم، وهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كفار معذبون. فإذا كانت الحجة قد قامت بدين إبراهيم رغم تحريفه على هؤلاء مع ندرة من كان يعلم الحق أو بعضه منهم، فكيف يعذر الناس بالجهل في هذه البلاد إذا وقعوا في نواقض الإسلام مع تيسر أسباب التعلم وكثرة المجاهرين بالحق والعاملين به؟ وفي هذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز: الأمور قسمان، قسم يعذر فيه بالجهل وقسم لا يعذر فيه بالجهل. فإذا كان من أتى ذلك بين المسلمين وأتى الشرك بالله وعبد غير الله، فإنه لا يعذر لأنه مقصر لم يسأل ولم يتبصر في دينه، فيكون غير معذور في عبادته غير الله من أموات أو أشجار أو أحجار أو أصنام لإعراضه وغفلته عن دينه، كما قال الله سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الأحقاف 3. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه لأنها ماتت في الجاهلية لم يؤذن له ليستغفر لها لأنها ماتت على دين قومها عباد الأوثان، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لشخص سأله عن أبيه قال: هو في النار، فلما رأى ما في وجهه قال: إن أبي وأباك في النار، لأنه مات على الشرك بالله وعلى عبادة غيره سبحانه وتعالى. فكيف بالذي بين المسلمين وهو يعبد ذو البدوي أو يعبد ذو الحسين أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يعبد الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم أو يعبد عليا أو يعبد غيرهم؟ فهؤلاء وأشباههم لا يعذرون من باب أول لأنهم أتوا الشرك الأكبر وهم بين المسلمين والقرآن بين أيديهم، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة بينهم ولكنهم عن ذلك معرضون. والقسم الثاني: من يعذر بالجهل كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام في أطراف الدنيا أو لأسباب أخرى كأهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم رسالة، فهؤلاء معذورون بجهلهم وأمرهم إلى الله عز وجل، والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون، فإن أجبوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار لقوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإسراء 1:5. ولأحاديث صحيحة وردت في ذلك، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة في آخر كتابه طريق الهجرتين لما ذكر طبقات المكلفين، فليراجع هناك لعظم فائدته. تنبيه: على الفرق بين الحكم القضائي والحكم الدياني، فإن قيل هل إذا ادعى من قال الكفر أو فعله أنه جاهل بأن هذا كفر، فهل يقبل قوله؟ والجواب: إن هناك فرقا بين الحكم القضائي في الدنيا والحكم الدياني على الحقيقة، فإذا كان من ادعى الجهل متمكنا من العلم على الوجه الذي اسلفنا، فهو غير معذور ولا تنفعه دعواه عند الله تعالى، وعذره هو كأعذار المنافقين الذين كانوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم فضرأت عنهم هذه الأعذار في حكم الدنيا ولم تنفعهم في الآخرة. فهذا المتمكن هو مع جهله كافر غير معذور بجهله في الحقيقة عند الله، ولو مات على هذه الحال لكان كافرا مخلدا في النار لا يخرج منها. أما في الحكم القضائي فقبول عذره مرجعه إلى القاضي الشرعي الذي يرفع إليه أمره إن وجد، ولم يكن قضاة السلف يقبلون اعتذار مثل هذا بالجهل. وراجع القسم الرابع من كتاب الشفاء للقاضي عياض لتدرك هذا، وقد يعتبر بعض القضاة هذا الاعتذار شبهة تدرأ الحد عنه، خاصة وأن حد الرد هو من حقوق الله وهي مبنية على المسامحة بخلاف حقوق العباد، وغاية هذا إذا لم يقبل القاضي عذره أن يحكم عليه بالردة مع استيفاء بقية الشروط، وتجب استتابته منها بعد الحكم وقبل استيفاء العقوبة بقتله، فإن تاب حكم بإسلامه. ولكن في البلاد المحكومة بالقوانين الوضعية لا وجود للقضاء الشرعي، وإن وجد أحيانا فيما يسمى بالأحوال الشخصية، فإن هذه القوانين لا تعتبر الرد جريمة ولا تعاقب المرتد. وبناء على ذلك فإن فائدة الكلام في هذا الموضوع هي في المعاملات الشخصية للمسلمين، وسيأتي في مبحث الاعتقاد بالباب السابع بيان أهمية موضوع الإيمان والكفر وبيان الآثار المترتبة عليه في الدنيا إن شاء الله. ومن هذه المعاملات إمامة الصلاة والنكاح والطلاق والحضانة والولاية على النفس والمال والمواريث والزكاة والشهادات وغيرها من الأحكام التي يؤثر فيها معرفة الدين. فإذا كانت هناك معاملة بين مسلم صالح في دينه وبين منتسب للإسلام يفعل المفكرات الجلية كترك الصلاة وسب الدين وشركيات القبور والأضرحة، فإنه يعامل هذا على أنه كافر في الحقيقة وإن كان جاهلا بأن هذا كفر، لأنه متمكن من معرفة ذلك وهو معرض عن تعلم دينه، ويتأكد كفره هذا إذا كان قد بين له أن هذا كفر، ولو كان الذي بين له ذلك عميا غير مستوف للشروط القائم بالحجة الرسالية، فإنه يجب على المتلبس بالكفر إذا بلغه خبر أن يتثبت، لأن هذا واجب عليه ابتداء، فإن تاب وأقلع عن الكفر حكم بإسلامه، وإن أصر على ما هو عليه فهو كافر معاند. وهذا الكلام يترتب عليه إفساد كثير من الأنكحة في هذه البلاد بسبب ردة أحد الزوجين، ويترتب عليه بطلان قسمة كثير من المواريث وغير ذلك من الآثار التي يغفل عنها كثير من الناس. والحكم بكفر شخص شيء ودعوته إلى الإسلام شيء آخر، كما سبق في بيان الفرق بين إقامة الحجة والدعوة، فهذا واجب وهذا واجب آخر، فيجب مواصلة دعوة هؤلاء لإعادتهم إلى حظيرة الإسلام. وسيأتي شرح قاعدة التكفير في الباب السابع بمبحث الاعتقاد إن شاء الله. وهذا آخر ما أذكر في موضوع الجهل والعذر به، وبه أختم الباب السادس، وبالله تعالى التوفيق.